السليم وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليب يا أسود الدين قوموا للجهاد قد مللناه هوانا في الورى إن نبض العز في القلب سرى ذكروهم مجد أمتنا السليم وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليب يا أسود الدين قوموا للجهاد ها قد أتيناك أسود للشرى ننشر العدل بأرجاء البلاد ننشر العدل بأرجاء البلاد إن دين الحق حتما سيعود ينشر النور عن الحق يدود فاستعدوا للتلاحم يا جنود أعلنوها كبروا حان الجهاد أعلنوها كبروا حان الجهاد إن دين الحق حتما سيعود ينشر النور عن الحق يدود فاستعدوا للتلاحم يا جنود أعلنوها كبروا حان الجهاد ذكروهم مجد أمتنا السليم وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليب يا أسود الدين قوموا للجهاد.